باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هاتان الآيتان مع الحديثين الكريمين كلها تعلق بإكرام الضيف. إكرام الضيف سنة مؤكدة بل واجب، لأن الله أثنى على خليله إبراهيم بإكرام الضيف، وعلى نبيه لوط بإكرام الضيف، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم هذا كل ضيفه. دل ذلك على أن إكرام الضيف واجب، والضيف هو من ينزل بك من القرى والأمصار، يجبك عليك أن تكرمه. قال في حديث أبي شريح: جائزته، جائزته يومه وليلته، يعني غداه وعشاه، والضيافة كاملة 3 أيام، ولا يحل له أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، حتى يحريه. قالوا: كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه به. يعني ينبغي للضيف أن لا يحري أخاه فوق 3 أيام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن الله واليوم فليصل رحمه، ومن كان يؤمن الله فليكرم جاره، ومن كان يؤمن الله فليقول خيرا وليصمت. هذه أمور من الآداب الشرعية، يجب على المؤمن إكرام الضيف وإكرام الجار وصلة الرحم، وأن يحفظ لسانه إما خير وإما الصمت. هذا هو الأدب الشرعي، هذا هو الواجب على كل مؤمن في حياته، يتحرى إكرام ضيفه إذا نزل به، وإكرام جاره وعدم إيذاء الجار، ومع صلة الرحم وهم الأقارب، مع حفظ لسانه إما لا ينبغي، إما يقول خيرا وإما يصمت، كما قال تعالى: لا خير في كثير من أجواءهم إلا من ربع صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالمؤمن يتحرى في أقواله وأعماله ما يوافق الشرع، ويحذر ما يخالف ذلك. وفق الله جميعا. ما هو الدليل على ستر يدين المرأة وقدميها في الصلاة؟ ما في إلا حديث المرأة عورة إطلاق الحديث، وحديث قول عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة: وسألتهن متى مسهن وراء الحجاب. وأقرب ما احتج في هذا هو إطلاق المرأة عورة، والصواب الوجه، تكشف الوجه فقط. أما اليدان كشفتهما فلا بأس، وإن سترتهما فهو أفضل. وحديث مسلمة في غطاء القدمين يخرجه أم يدخله في الإثم، يقع في الإثم يعني. أحسن الله إليك. هذا رجل بنى له بيتا يريد أن يسكنه، ما أراد أن يبيعه، وهو البيت ما اكتمل في بنائه، هو الآن حال عليه الحول، فكيف يكون زكاة؟ إن كان أجزم على بيع إذا تمت السنة يقوم، إن كان ما أجزم على شيء. وما تم تشطيبه حتى الآن، لكن يقول مر سنة من جزمي. لكن إذا كان جزمي يعني بيبيع بعد ما يشطب، بعد ما يكمله، بلا على شيء حتى يشطبه ويكمله. الأعمال بالنية. نعم. وإذا شرط والله سلم السنة بعد التشريق يعني تبدأ السنة. نعم. وما باعوا تبدأ السنة إذا نوى البيع إذا عزم. ويزكي بعد سنة من التشريق. نعم. بعدما يجزم عن البيع وتهيئة للبيع. صلى الله عليك يا شيخ، من قال أن ستر أحد العاتقين في الصلاة سنة وليس بواجب؟ وما هو بعيد يقول النبي غشى على عاتقه بعض عاتقيه، فإذا ستر أحد العاتقين حصل المطلوب، لكن سترهما أفضل وأحوط. رأيكم الشيخ يقول مضى على الجزم سنة، مضى على الجزم جزم البيع، لكن البيع بعدما يجهزه هو يبيعه هو يعمل فيه. رجل طلب ضيافة من أهل بلد. نعم. طلب ضيافة، فريق طلب ضيافة من أهل بلد من أكثر واحد، واعتبر لم يضيف ضيافهم. كلهم يعلمون. ضيفوا أحسن الله إليك. كلهم يعلمون. نعم. لأن أسأل بهم واعتذر وكلهم يعلمون. إذا ضيفوا ولم يعطوهم القراءة، يجوز لهم يأخذ غير ابنه. جاء في الحديث، فإن لم يأمر بما يجب جاز له يأخذ، لكن إذا كان يحسن فتنة لا يعامل بالتي يحسن حتى لا تقع فتنة. طب إذا كان الماء الطعام هذا عام يعني مثلا في حائط فيه زروع وهم لم يضيفوا يأخذ من هذا الحائط؟ نعم نعم يأخذ إضاعة. أحسن الله إليك يا شيخ، هل تصح الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر؟ من أخر الصلاة بدون عذر حتى خرج وقت الصلاة هل تصح صلاته؟ على خلاف الجمهور تصح انه الصلاة، ومن قال انه كفر عليه التوبة فقط، واذا قضى احتياط حسن. هذه السائلة تقول تبي تسلف مكياج لصديقتها، هذا مكياج في بيتها ما في بأس المكياج لا كما ما يضر الوجه فلا بأس. تبي تسلف مكياج الى صديقتها علما بان هذه البنت هي متبرجة، إذا كنت عينها على منكر ما يجوز. ما يجوز. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه شيخ الفتاوى فتاويكم في اللجنة الدائمة في أن المياه المجاري كرمك الله البلوعات ميارات يعطيه إذا زال منها الريح والطعم واللون صار طاهرة. أحسن الله إليكم.